بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله عز وجل هذه الدورة الطيبة المباركة تكون في تدبر سورة الكهف. غالبا أنا مش هدي غير أول مرة، بعد كده يا إخواننا الأفاضل هيكملوا معاكم. دوري معاكم إن شاء الله إن أنا هدي مقدمة أو نظرة عامة عن سورة الكهف، بعد كده تتناول السورة تناول تحليلي. التعامل مع السورة القرآنية له أكثر من زاوية، ممكن إحنا ننظر حاجة بيسموها التفسير الموضوعي أو النظرة المجملة أو التفسير المجمل، حاجة مجملة للسورة، وبعد كده التفسير التحليلي اللي بيتناول مقاطع السورة أو آيات للسورة، أو بيقسموا السورة لمقاطع حسب مثلا هي السورة مقسمة إلى قصص أو مقسمة إلى مواضيع، ده بيكون تقسيم الإيه السورة. فأنا دوري معاكم إن شاء الله النهاردة أشبه بمقدمة أو نظرة عامة عن سورة الكهف. مش هنستطيع إن إحنا ندخل، خاصة لو المجلس ساعة، مش هنستطيع إن إحنا ندخل في تفاصيل السورة، ده إن شاء الله مع إخواننا الأفاضل بعد كده بإذن الله عز وجل. فإحنا إن شاء الله هناخد نظرة عامة عن سورة الكهف. دايما من الأشياء اللي بتحفز الإنسان لدراسة سورة قرآنية، وطبعا أي سورة قرآنية المفروض الإنسان يكون متحفز لدراستها، أن هذا كلام الله، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام حقيقة هدى لأهل الأرض. فإحنا المفروض بنتعامل مع القرآن أنه وحي أنزله الله سبحانه وتعالى من السماء إلينا لنتمسك به، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن سبب، بمعنى حبل، سبب طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله. استشعار الإنسان اللي بيغرق، استشعار الإنسان في الفتن، أنه أنزل الله إليه سبب، أنزل الله إليه حبل، فمن تمسك بهذا الحبل نجا. فشعورك مع القرآن لمن كان في سفينة ثم سقط منها في البحر والرياح والأمواج ثم نزل إليه سبب، كيف يتعامل مع هذا السبب؟ نزل إليه حبل، كيف يتعامل معه؟ فليتمسك به. فكذلك الإنسان لابد أن يتعامل مع القرآن بهذه الطريقة، أن الله سبحانه وتعالى أنزل إليه هذا السبب، هذا الحبل، في وسط الظلمات، في وسط الفتن، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. يبقى الكتاب نزل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه. من القضايا اللي بتساعدنا أيضا على التعامل مع السورة أن احنا نعرف شيء بيسموه خواص السورة القرآنية أو خصائص، خواص أو خصائص. أنا معايا كتاب بيحمل هذا العنوان، كتاب جيد. وميزة الكتب المتأخرين، طبعا كتب المتقدمين من العلماء بتكون أبرك، مليئة بالبركة والعلم. ميزة كتب المتأخرين إن هي بتستفاد، بتجمع جهد المتقدمين، يعني بيكون فيها الجهد التجميعي ويكون فيها جهد استنباطي أيضا. ده كتاب يحمل عنوان خواص القرآن الكريم، دراسة نظرية تطبيقية، تأليف الدكتور تركي ابن سعد ابن فهد الهويمل، عشان اللي يحب موجود بي دي اف يعني. ده مقسم خواص القرآن عامة، وبعد كده ماسك خواص كل سورة، خواص سورة البقرة، خواص آل عمران لغاية آخر سورة، خلاص؟ طيب هو الخواص أو الخصائص إحنا بنعتمد فيها طريقتين، كيف نعرف خواص سورة؟ يعني لما نحب نعرف خصائص سورة أو خواص سورة. الجزء الأول والأهم لما نتكلم إن الخواص دي بمعنى الفضائل، أو بمعنى إن الآيات لها فضل معين أو ثواب معين، هذه لا تعرف إلا من طريق النص. يعني لازم يكون عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا نص عرفنا خواص السورة. أو بيفرقوا احيانا بين الخواص والخصائص ان احنا بنستنبط، ان احنا بنجرد السورة بنفاجئ ان السورة دي فيها اشياء مميزات عن غيرها. يعني مثلا قصة قرآنية لم تذكر الا في هذه السورة، لفظة قرآنية لم تذكر الا في هذه السورة، امر ونهي لم يذكر الا في هذه السورة. دي بتأتي عن طريق الاستنباط، بتأتي عن طريق ان الانسان بيجرد. انا رايح جاي روشك معايا مش مشكلة، ثبت على الكهف، خليك بصورة كهف، مش مهم، مش مهم، مش مهم، اهم حاجة الصوت موجود. يبقى اذا احنا بنعرف الخواص او الخصائص ايا كان، مش هنختلف في الاسم. اهم شيء الاشياء الفضائل او الثواب ده بيكون وارد عن طريق الايه؟ النص. المميزات احنا ممكن نستنتجها، ديت بتكون عبارة ما ينفعش نستنتج فضل للسورة، وده للاسف بيقع من بعض يعني الناس. ايه يقول لك انت لو قريت السوره دي 17 مره هتلاقي الايه الالم الروترنج اللي ضاع منك مثلا. لو مش عارف ايه، انا مش بهزر، لو هو بيقولش روترنج طبعا، بس هو يقول لك لو كتبت مش عارف الايه ديت على ورقه من ذهب وخبيتها مش عارف فين وقلتها تحت مش عارف تحت المخده، هتلاقي مش عارف ايه مراتك اللي مزعلاك او دي اللي مضايقاك هت ايه، ربنا ياخدها. خلاص. فطبعا ده ما ينفعش ان احنا نؤلف في فضائل القرانيه، دي نقطه مش عايز ادخل فيها. القران عموما هدى وشفاء، يعني هل ما ينفعش ان انا اي ايه من القران استشفي بيها؟ ابن القيم بيقول ينفع، لان القران كله هدى وشفاء، لكن تخصيص ان انا اقول دي هتعالج ده او هتجيب دي، دي محتاجه نص، دي تحتاج الى نص، والمساله دي برضو مش ده موضوعنا، مش عايز ادخل فيها لان المساله دي فيها تفاصيل. لكن الشاهد انا بقول هنا ان خواص القران، السوره القرانيه محتاجه نصوص، وده اللي عمله الكتاب ده وغيره، اي كتاب هتلاقوه تحت العنوان ده، خواص سور القران، خواص السور القرانيه، خواص القران الكريم، هو بيقوم بالخواص اللي هي اللي مبنيه على الوحي. خلاص. احنا هنحاول مع بعض النهارده نشوف بقى ايه الخواص اللي احنا نحاول لو احنا جردنا سوره الكهف وقراناها اكتر من مره وسمعناها اكتر من مره نستنبط الخواص دي. طيب سريعا كده، هو كاتب مقسم الكتاب ده الاحاديث والاثار الصحيحه الوارده في خواص سوره كذا، وبعد كده الاحاديث والاثار الضعيفه الوارده في سوره كذا، عشان ما تغترش بالضعيف. وهو معتمد بصوره كبيره على تصحيح الشيخ الالباني، معتمد بصوره كبيره على تصحيح وتحسين الشيخ الالباني، او في الضعيف على تضعيف الشيخ الالباني غالبا، يعني هو اجتهاده ايضا مجتهد، وخاصه ان الاثار الضعيفه غالبا بتكون في البخاري ومسلم، فما بتحتاجش اصلا تحقيق. يعني ايه اشهر حاجه سمعتوها عن سوره الكهف؟ ان ايه؟ نور. عصمة من فتنة الدجال. عصمة من فتنة الدجال. آخر الآيات. أوائل الآيات. حد عايز يقول حاجة تانية؟ السورة كلها. حد عايز يقول حاجة تانية؟ أنت جاي تصور ولا جاي تاني؟ حد يقول حاجة تانية؟ طيب نشوف كده الأثر. أول أثر أورده، أنا جاي معايا الكتاب، حديث عن البراء بن عازب، حديث في البخاري، أن رجل كان بيقرأ القرآن وكان له فرس مربوط بشطنين، يعني حبل طويل، وبعدين هو بيقرأ وجد إيه سحابة بتدنو منه وهو بيقرأ، قاعد بيصلي قيام ليل قرآن بيقرأ القرآن، وجد سحابة بتدنو منه فتعجب من ذلك، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت بالقرآن، تلك السكينة تنزلت بالقرآن. الحديث ده موجود في البخاري في فضل سورة الكهف، ومذكور أيضا هنا الحديث كان رجل يقرأ سورة الكهف، مش قايلين مين. في روايتين أيضا في الصحيح إن الرجل ده هو مين؟ حد يعرف؟ اديله جايزة. أسيد بن حضير، وكان بيقرأ سورة إيه بقى مش سورة الكهف؟ كان بيقرأ سورة البقر. لذلك ابن حجر لما حاول يجمع قال كان ممكن تعدد الرواية، إن ده حصل معاه أكتر من مرة، إن مرة بيقرأ سورة البقرة ومرة بيقرأ سورة الإيه؟ الكهف. الحديث اللي معانا الثابت اللي في البخاري مش مذكور فيه الرجل مين، لكن مذكور فيه اسم السورة سورة الكهف. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة الكهف بتؤدي إلى تنزل الإيه؟ السكينة. يبقى ده أول حاجة من خصائص سورة الكهف. حديث بعد كده، كل الأحاديث دي غالبا البخاري ومسلم، حديث بقى طويل بقى عن الدجال ووصف الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فخفض فيه ورفع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال خفض، الراوي بيقول خفض فيه ورفع، العلماء قالوا يعني ايه خفض ورفع؟ قيل اما خفض بمعنى حقر ورفع بمعنى عظم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظل يتكلم عن الدجال كثيرا، مره يقول اثناء الكلام ان ده اعور وانه مكتوب بين راسه على راسه كافر فيحس ان الامر سهل، وبعدين مره يعظم وفتنه عظيمه ولا ينجو منها احد ومعه جنه ومعه نار، فخفض فيه ورفع احيانا بمعنى حقر وعظم، او خفض فيه ورفع من طول كلامه صلى الله عليه وسلم، كان احيانا بيوطي صوته لانه بيتكلم كتير وبيجي في مواطن معينه يعلي صوته، ده اختلاف العلماء، فخفض فيه ورفع فالصحابه خافوا، معنى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي وقت طويل للدجال يتكلم عنه بهذه الطريقه فخافوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ايه اللي خليكم خايفين؟ قالوا يا رسول الله ذكرت الدجال وخفضت فيه ورفعت حتى ظننا انه في طائفه النخل، ده احنا حاسين ان هو ايه هيطلع لنا مستخبي وهيطلع لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير الدجال اخوفني عليكم، ده انا بخاف عليكم اكتر من حاجه تانية، ان يخرج وانا فيكم اي الدجال فانا حجيجه دونكم، لو خرج وأنا موجود أنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. كل واحد هو لابد أن يحاج عن نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. في النبي صلى الله عليه وسلم وهو حرصه على الناس، والله خليفتي على كل مسلم. ثم وصفه، وصف الدجال إنه شاب كذا وكذا وكذا، وصفه فقال فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. يبقى هنا قال إن الدجال تقرأ عليه أول لما تقابله تقرأ عليه فواتح سورة الكهف. يعني هو ظهر انت تقرا سوره الكهف، مش عليه انك، هو مش هيسمح لك انك انت تروح. هو مش طيب للدرجه دي. الدجال فهم، وده هنعمل له فصل في الاخر، انت بقى معانا وقت عشان نفهم سوره الكهف، محتاجين نفهم الدجال. يعني من الحاجات اللي تساعدنا فهم سوره الكهف محتاجين نفهم الدجال. انا بادئ ايه بالراحه وبحاول الكلام بسيط، هنكلكع الوقت احنا ماشيين، فلما الدنيا تكلكع حد يقول لي ايه انا مش فاهم، خلاص يعني عادي تفهم. إيه هو اول محاضره دايما بتبقى ارخم محاضره معروفه، بعد كده الدنيا بفضل الله بتبقى ايه اصعب. طيب روايه تانية طويله، كل ده في مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تفاصيل في الدجال، وقال في اخره ايضا فليتفل في وجهه وليقرا فواتح سوره الكهف. بس دي في رواية في الحاكم، سندها في الألباني الشيخ الألباني محسن. في رواية من حافظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. دي في مسلم، اللي يحفظ أول 10 آيات سورة الكهف يعصم. في رواية آخر 10 آيات في أبو داود، والعلماء اختلفوا هل رواية 10 الأواخر رواية شاذة والرواية الأولانية اللي صحيحة، ولا الاثنين مطالب الإنسان يعمل الاثنين. لدرجة ان بعض العلماء قال اصلا رواية 10 آيات استنباطا بيجتهد يعني، الغرض منها كأنه بيستدرجك انك تحفظ السورة، لان اللي هيحفظ ويعايش اول 10 آيات من سورة الكهف لن يتمالك نفسه الا وان يكمل السورة. كان ده ايه، انك انت تدخل بس السورة. وبعضهم قال لا، ال10 آيات منصوص عليها لها غرض، ان من 1 لـ10 نقف عند اية 10 لها معنى. يعني الايات من 1 لو حاولوا يستنبطوا ايه هي المعاني اللي موجوده في اول 10 وايه هي المعاني اللي موجوده في اخر 10، والمعاني اللي في اول 10 واخر 10 ايه علاقتها بفتنه الدجال. خلاص، طبعا انا مش عارف اقول كل ده النهارده. حديث ثاني، يبقى احنا هنا ايه، معلش هنمسح الكلام اللي انتوا قلتوه، الكلام الجميل ده، السكينه العصمه من الدجال. 3، يبقى ده احنا استنتجناه، ده نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش احنا اللي استنتجناه. العصمة من الدجال، اول السورة زي ما انت قلتوا 10 آيات، واخر السورة في رواية 10 آيات، وفي قراءة وفي رواية ان السورة كلها، سورة الكهف كلها كاملة. لان في رواية موجودة في ايضا الحاكم والشيخ الألباني صححها في السلسلة الصحيحة، من قرأ سورة الكهف كما أنزلت يتقن قراءة سورة الكهف، يضبط قراءة سورة الكهف. من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم أدرك الدجال لم يصلت عليه، ومن قرأ سورة الكهف كان له نورا من حيث قرأها ما بينه وبين مكة. وده بقى الخصيصة بعد كده أيضا في رواية، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. دي في رواية، ما بين الجمعة والجمعة في نور، أو من مكانه إلى حيث مكان البيت العتيق إلى مكة. طيب بعد كده ذكر مجموعة من الآثار الضعيفة اللي مش ثابتة عن سورة الكهف. يبقى أهم آثار أو خواص واردة عندنا صحيحة، السكينة، العصمة من الدجال، النور. ونجد إن مسألة السكينة أصلا ومسألة النور هي متناسبة جدا مع قضية الدجال. هو إيه فكرة الدجال؟ إيه الفكرة المحورية للدجال؟ فكرة المحورية للدجال أصلا بيقولوا أحيانا معنى الدجال يأتي في اللغة لما تكون قطعة مثلا نحاس ومموهة بذهب يضحك عليك، ده دجل. فالدجال أصلا بمعنى الكذاب، لكن في معنى التمويه، إنك تظن في الشيء فوق قيمته أو عكس قيمته، ده من معاني الدجال. ذلك الدجال يأتي يوم القيامة معه جنة ومعه نار، يعني قدام الناس معاه جنة، دي جنة ودي نار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فناره جنة وجنته نار، يعني انت مطالب لو ظهر الدجال انك انت تقتحم الايه؟ النار اللي امام الناس. يعني الناس كلها شايفه دي نار وانت رايح قدام الناس كلها وترمي نفسك في النار. فاللي يرمي نفسه يقتحم يجدها ايه؟ يجدها جوه جنه، والناس بره شايفاه فين؟ في النار. فالناس عماله تقول يا حرام الراجل ده مجنون رمى نفسه فين؟ في النار، وهو جوه فين؟ منعم. يعني من اهم الافكار، ركزوا معايا دي مهمه جدا فهم سوره الكهف، من اهم الافكار المحوريه في فكره الدجال عكس الامور، انك ترى الاشياء، هو عايزك تشوف الاشياء على غير حقيقتها، لكن المؤمن عنده القدره انه بيرى الاشياء على حقيقتها. المؤمن لما بيرى الدجال بيستطيع ان يرى على راس الدجال كلمه كافر، قال صلى الله عليه وسلم مكتوب بين عينيه او على راسه كافر او كافر، يقراها كل مؤمن. قراءة الفتنة تحتاج إلى إيمان، يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. ممكن يقول لك أنا ما أعرفش أقرأ، حتى لو ما بيعرفش يقرأ هيعرف يقرأها. قراءة هذه الفتنة تحتاج إلى إيه؟ يقرأه كل إيه؟ كل مؤمن. قراءة الفتنة تحتاج إلى إيمان. فالفكرة المحورية في السورة إنك يبقى عندك القدرة على قراءة الفتنة، إنك أنت تعرف إن دي فتنة، إنك أنت ما تفتنش. دي من أهم الأفكار المحورية في سورة الكهف، إن هي تعطيك النور اللي ترى بيه هذا الذهب الممول، اللي تعطيك النور اللي تبصر بيه الخلفية اللي موجودة للجنة دي انها نار. هذه المتع الظاهرة وهذه الشهوات الظاهرة تستطيع ان ترى ما وراءها، ما وراءها من نار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، عشان هتكلم بقى بسرعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول حفت النار بالايه؟ بالشهوات. يعني دي شهوات ودي نار، فالناس اللي هتركز على الشهوات مش هتشوف النار، لكن المؤمن عنده بصيرة انه يستطيع ان يرى النار من خلف الشهوات. وفي رواية في البخاري حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. يعني فينا حجاب من المكاره، فالذي يركز على المكاره لا يرى نعيم الجنة. اللي عنده بصيرة ونور يستطيع أن يرى الجنة من خلف هذه المكاره هو الذي يكمل الطريق. يعني القضية أنك تكمل الطريق عن طريق أن يبقى عندك بصيرة. أنت ممكن تشوف واحد بيعمل كل اللي هو عايزه، واحد بيعمل كل اللي عايزه، اي معصيه بتيجي في دماغه بيعملها، فتظن انه منعم وتعتقد ان هو ده النعيم، وتعتقد ان هي دي الحياه اللي الانسان يحبها. وقدام الناس اللي بيعمل عكس كده، اللي بيمنع نفسه من الاغاني، اللي بيمنع نفسه من الزنا، اللي بيمنع نفسه من الاختلاط المحرم، بيمنع نفسه من اكل مال الحرام، الناس يقول ايه ده؟ ايه الحياه دي؟ ايه ده؟ عايش ازاي ده؟ تظن انه يعيش في نار، وهو ان كان مؤمن حقا، كان مؤمنا حقا مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، يعيش جنة زي ما شيخ الإسلام ابن تيمية يقول جنتي في صدري. لكن هذه الجنة تحتاج إلى رؤيتها، تحتاج إلى بصيرة ومعايشة ومجاهدة. أو حتى لو عاش في تعب في الدنيا فهو ينتظر جنة الآخرة. يقول لك إيه بس أنا بجاهد نفسي ومش لاقي الجنة دي، فلتصبر للجنة الآخرة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون إيه؟ في بطونهم نارا. ربنا قال كأن ده نار حقيقية. ليه؟ لأن ما قالها النار حتى لو ما حصلوش أي عذاب في الدنيا. يعني هو كان مال اليتيم وفضل منعم بمال اليتيم وما حصلوش أي مرض ومات موت عادية جدا، فأنت تظن أنه أنه لم يفتن، لا هو يعاقب يوم القيامة. يبقى من أهم الأفكار المحورية للدجال إن هو يستطيع إن هو بيضحك على الناس ويموه على الناس، لكن المؤمن يستطيع أن يبصر هذه الفتنة، يقرأ الفتنة، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يستطيع أن يقرأ على رأسه كلمة كافر، يستطيع أن يكون عنده من النور ليرى النار من وراء الجنة وأن يرى الجنة من وراء النار، ويبقى عنده القدرة على الاختيار. لما يتعرض عليه جنة الدجال ونار الدجال هيختار إيه؟ نار الدجال. يعني هو بنفسه، ذلك في رواية أيضا وإن كانت يعني في سندها كلام، ان فاللي يخاف من نار الدجال فليغمض عينه وليطاطئ راسه وليقتحم. ارمي نفسك فلاقتحم العقل. في قرارات في الدين انت محتاج تقتحمها، ما تقعدش تفكر فيها اصلا، لو قعدت تفكر فيها كتير مش هتاخدها. يعني في قرارات في الدين في حياتك ما ينفعش تقعد تقول ايه طب انا هعمل كده، طب لو انا اخدت قرار يعني الالتزام دلوقتي، طب وبعدين، طب ومش عارف ايه. اقتحم، لان انت لما بتفكر انت مش بتفكر لوحدك، انت بتفكر ومعاك الشيطان. تيجي تفكر في قرارات الدين عشان يقول لك ايه طب وبعدين، طب اعقل بس. ده يعني ربنا بيحب الايه؟ السكينه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول التقى ده في كل شيء الا في امر الاخره. امر الاخره عندك في القران سابقه سارعوا فليتنافس، انك انت تسارع، لان الانسان بيعتريه الكسل، الانسان بيعتريه على طول الضعف، لان نفسه بتخلد الى الارض، فبيحتاج ان هو يبادر، بادر بالاعمال فتنا، يعني بادر خد القرار بسرعه قبل ما تيجي الفتن وتجعلك انك انت في حاله من الايه، القعود والكسل. يبقى اذا انت محتاج اول لما تشوف فتنه كبيره زي الدجال، محتاج حاله من السكينه تجعلك اصلا تستطيع. واحد يقول لك ايه انت عمال تتكلم عن الدجال، طب ما انا اول لما قابله احفظ اول 10 ايات واقولهم. ايوه، من الذي سيعطيك السكينه في رؤيه، في لحظه رؤيه الدجال؟ انت ممكن لاول لما تشوف الدجال تنسى، مش سوره الكهف، تنسى كل حاجه. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. ينأ اللي هي من مناطق نائيه، بعيد، فيبعد بعيد، فلينأ عنه، فوالله ان الرجل لا ياتيه، اي ياتي الدجال، ويحسب انه مؤمن، يعني فكر نفسه مؤمن، فيتبعه على ما يبعث به من الشبهات. يعني يسمع عن الدجال اروح اتفرج على الاعور اللي مكتوب على راسه كافر، ويطلع على رحله يشوف الدجال، وبعدين يروح يكون ايه، يصبح من اتباع الدجال، من المنافحين عنه ومن المقاتلين عنه. وده بيحصل كتير، يقول لك ادخل اتفرج على شبهات الملحدين، شوف العالم الخايبه دي بتقول ايه، يفاجئ جاي تلاقيه جاي يقول لك ايه، بيقول لك نفس الشبهات ويفتن. ايه اللي حصل؟ انت ايه اللي حصل لك؟ فاحيانا الانسان يظن في نفسه الثبات فيفتن حينما يرى الفتنه. لذلك دايما لا تتمنى لقاء العدو، ما تتمناش لقاء الفتنه، ما تظنش ان انت تستطيع مواجهه الفتنه. ده مش ضعف، ده ايمان. يعني اللي ما بيحبش يروح اماكن انتشار العدوى ده نوع من العقل. يعني فانت عدم ذهابك لاماكن الفتنه ده نوع من العقل، اقصد العقل الايمان، ده نوع من الفهم، طبيعه الايمان. طيب يبقى دي انت رؤيه الدجال تحتاج الى سكينه، تحتاج الى نور لتنجو من فتنه الدجال. طيب تعالوا بقى بسرعه نشوف الخصائص. حد يقول لي خصائص كده في سورة الكهف مش موجودة غير في الكهف، أو موجودة في الكهف وكذا سورة تانية. يعني إمتى نقول على حاجة خصيصة؟ لو مثلا في حاجة موجودة في ثلاث أربع سور، في خمس سور، بس موجودين محدودة، مش موجودة في القرآن كاملة. ها؟ مالها قصة ذي القرنين؟ قصة ذي القرنين في الكهف بس. ها؟ والخضر. الأربع قصص كلهم تاني. يبقى أول حاجة إن السورة دي عبارة عن أربع قصص، بس ممكن في سورة عبارة عن أربع قصص تاني، لكن الأربع قصص دول القصص اللي في سورة الكهف لم يذكر إلا في هذه السورة. حتى قصة سيدنا موسى على طولها وعلى كثرة ذكرها، قصة سيدنا موسى على كثرة ذكرها في البقرة وفي المائدة وفي الأعراف وفي طه وغيرها من السور، هذا المشهد لم يذكر إلا في سورة الكهف اللي هو مع الخضر. هل هذا المشهد تحديدا لم يذكر إلا في سورة الكهف؟ يبقى دي من خصائص ومميزات. إيه تاني؟ البداية بالإيه؟ بالحمد. إحنا عندنا كم سورة بدأ بالحمد؟ خمسة، اللي هم إيه؟ الفاتحة، الأنعام، كهف، سبأ، فاطر. الخاصية هنا إن الحمد مقرون بالقرآن. بدايتها بالحمد دي خاصية، مع ان احنا بنعد السور لما نقول هذه السورة من المسبحات هذه خاصية، لكن الحمد مقرون بالربوبية في الفاتحة، مقرون بالخلق في الأنعام، مقرون بالقرآن في الكهف، مقرون بالملك له في سبأ، مقرون بالفطرة وفاطر في فاطر. الحمد كل سورة بدأ بالحمد مقرونة بشيء. هنا تحمد ربنا على ايه؟ على نعمة القرآن. يبقى إذا من أول لحظة أنت بتقول في أول لحظة في السورة الحمد لله إن إحنا معانا قرآن وإلا كنا ضعنا. الحمد لله إن أنا معايا نور وإلا كنت ضعت. الحمد لله إن أنا معايا وحي. استشعار المعنى ده من أول لحظة في السورة، ولا سيما لما تيجي تقرأ السورة وتخلصها وعشت معاتها وشفت كل الفتن الرهيبة اللي موجودة في السورة، ترجع تقراها تاني تقول إيه؟ فعلاً الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله والله إن في وحي. احنا كنا ضعنا، كنا راينا الاشياء عكس حقيقتها تماما، كان الضحك علينا وجود هذا الوحي، وجود هذا الهدى، وان هذا الوحي محفوظ. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، محدش يعرف يغيره. وهذا الوحي يقيم الامور على حقيقتها قيما، جاء نذيرا وبشيرا، ينذر ويبشر. معايا؟ طيب ايه تاني من خصائص سورة الكهف؟ من الكلمات التي لم تذكر الا في سورة الكهف وفي سورة المؤمنون الفردوس. ورد في الكهف وفي سورة المؤمنون ايضا. سورة الكهف عشان الوقت بقى، ذكرت فيها، ركزوا معايا، ودي من دي اللي انا اقولها هنا بتصب هنا، ذكرت فيها الزينة 3 مرات، والعكس الزينة اللي يخلينا نرى الزينة على حقيقتها ان يكون الانسان عنده رشد 4 مرات. ومن العجيب ان الرشد ذكر اكتر من الزينة، يعني الرشد 4 مرات، مادة كلمة الرشد ذكرت 4 مرات. ذلك فإن آنستم منهم رشدا، نعمل ايه؟ نعرف نديهم الزينة يتعاملوا معها، نديهم المال، المال والبنون ايه؟ زينة. لما تلاقي منه رشد يستطيع انه يتعامل مع الزينة بدون فتنة. الانسان الراشد هو الذي لا يفتن بهذه الزينة. الخطورة احيانا ان الظلام عكس النور، لما تكون الدنيا مظلمة النفس تنفر من الظلام. الاشكال في النور المتوهم، الاشكال في الزينة، الاشكال في الزخرف، صورة كاملة بتتكلم في النقطة دي في الزخرف، الاشكال في التمويه. يعني لو حتة حديدة او حتة صفيحة خلاص انت عارف ان هي كده. الاشكال لما تكون مموهة بالذهب زي فكرة الدجال، ده الاشكال. زي المنافق كده، ده مشكل. يعني الكافر خلاص تعرف انه كافر، لكن المشكلة في المنافق. فكذلك هنا الاشكال في الشيء المزين، انه بيفتن الناس. الزينة تحتاج في التعامل معها الى ايه؟ رشد. حد يعرف مواطن الزينة 3 في سورة الكهف بسرعة؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة، المال والبنون زينة، تريد زينة الحياة الدنيا. خلاص؟ دي المواطن الثلاثة للزينة. المواطن الثلاثة للرشد، أنا بقول المادة رشد، يعني مش لازم كلمة رشد، لكن مادة الرشد في اللغة يعني. هيئ لنا من أمرنا رشدا، وليا مرشدا، عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا. أيوة، الثلاثة دول، وده العجيب، مرتبطين بقصة واحدة. وده قيمة قصة أصحاب الكهف، وقيمة البداية بأصحاب الكهف، وقيمة تسمية السورة الكهف. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ماشي. العجيب ان آية عشرة ايه اخر كلمة فيها؟ رشد. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشد. تقف عند 10، دي اللي هيز من 1 ل 10. الزينة موجودة قبلها، دي آية محورية. انا جعلنا ما على الارض زينة لنبلوهم ايهم احسن، ثم ايه؟ انا جعلنا على الارض زينة احسن عملها، إن اللي جعلهم عليها صعيدا جرز. يبقى إذن جرزة، يبقى إذن الزينة هتتحول لصعيد جرز. هي دي فكرة الكهف أصلا، إنك تعرف إن كل الزينة دي هتضيع. فهم هذه الحقيقة يحتاج إلى رشد. لذلك هو أول ما وقعوا في فتنة، فتنة مش فتنوا، يعني اتحطوا في موطن بلاء، قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من رشد. فهم هذه الآية، آية رقم 10، والتمسك بيها ومعايشتها وإن هي تكون شعار في حياتك ينجيك من الفتن. أول ما تقع في أي بلاء وهتفتن وابتلاء، تقول إنك تعرف إن النجاة من عند الله، وإنك تحتاج إلى رشد، إنك أنت محتاج. هيئ لنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، عشان نعرف هتتعامل إزاي مع الفتنة دي، كيف سترى الأشياء على حقيقتها. يعني مثلا أقول لكم مثال، سيدنا كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، كعب بن مالك تخلف مع صاحبيه عن غزوة تبوك. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عاد، عشان ما اطولش عليكم، بعد ما عاد من الغزوة كانت العقوبة بتاعته انه ايه؟ عقوبته انه ايه؟ ان هو يتربط ويتضرب. كانت عقوبته ايه؟ يا جماعة ان هو يقاطع، ما حدش يكلمه، المجتمع كله يقاطعه. تخيل انت عايش في مجتمع كل اللي بتحبه ما حدش بيكلمك، لدرجة حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يبعت له يقول له اعتزل زوجتك. لدرجه ان سيدنا كعب ما كانش قادر يتحمل وكان شابا فتيا، كان ينزل وينزل الاسواق وينزل المسجد للنبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم معه ومحدش بيرد عليه. ياتي النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليه السلام، او كان بيستلق النظر، قصه طويله يعني. ما قدرش يستحمل، راح لابن عمه ابو قتاده ونط على السور وقال يا ابا قتاده هل تعلم اني احب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه، كرر عليه كثيرا فقال الله ورسوله اعلم، فبكى كعب. تخيل انت في مجتمع، انت بتمر بازمه رهيبه، ازمه اجتماعيه، ما حدش بيكلمك، ما حدش هيشغلك، ما حدش، حتى زوجتك بتسيبك، كل ده بيبعد عنك، وفجاه تيجي لك رساله مزخرفه جايه لك من ملك غسان بيقول لك إنا بلغنا أن صاحبك قد جفاك، الحق بنا نواسك. أنت ممكن لو جات لك الرسالة دي، أو أنا مثلا أو أي حد يعني، يظنها إيه؟ يظنها أن جاي يسجد سجدة شكر، اللهم لك الحمد، ربنا ما بيضيعش، ربنا ما بيضيعش حد أبدا شفته نتيجة الصبر، أنا كنت عارف أن ربنا مش هيضيعني. ويقوم إيه؟ بعت الإيميل ردت على غسان أنا معاك، توكلنا على الله، ابعت له. إحنا ينظر اليها على انها ايه؟ على انها نجاه، وشايف ان هي طب ما انا تعبت وهم مقاطعيني، طب يعني موت نفسي يعني. وبعدين شوف سبحان الله يا اخي، لما الواحد صبر ربنا بعت له ملك، مش اي حد. سيدنا كعب راى فيها الفتنه، وطالما راها فتنه مش هيقعد بقى يعينها جنبه بحيث ان كل شويه يرجع يبص عليها، ولو مذهبه او معطره ايه ده البتاع، طب ما نقراها تاني، لا قام عامل ايه؟ راح على النار والمولع فيها. قالوا هذا ايضا من البلاء، انك انت تعرف ان ده الشيء ده فتنه، ده عايزه بصيره، دي نور. سوره الكهف المفروض ان هي بتعطيك ده، تعطيك النور، تعطيك انك انت ترى الزينه انها سوف تصبح صعيدا جرزا، ما تستاهلش اصلا. وفهم ده اصحاب الكهف لما فهموا كده تركوا واقع الزينة اللي كانوا فيه، واقع الغنى اللي كانوا فيه، والثراء والقصور، تركوا كل ده واتجهوا إلى كهف، يعني تركوا القصر إلى الكهف. ليه؟ إنه فهم حقيقة الدنيا أصلا. خلاص؟ يبقى دي من خصائص سورة الكهف. في شوية خصائص تانية بس حاجات لغوية، مثلا وما أنسانيه، الهاء عندنا في قراءة حفص تيجي مكسوره، ما جاتش مضمومه غير في موطنين في القران، عليه في سوره الفتح وانسانيه في سوره الكهف. ماشي، تكرار كلمه الشيطان بس، دي مش من الخصائص، دي موجوده كتير بس انت محتاج تعرف الشيطان جه امتى في السوره، يعني محتاج تعرف لفظه الشيطان جت امتى في السوره. دي جت امتى؟ ده ابليس. ابليس له موطن بعد قصه ايه؟ الفواصل بين القصص مهمه جدا. فواصل بين القصص لها دور في فهم النجاه من الفتنه. الشيطان جه هنا، وما انسانيه الا الشيطان جه مع رحله موسى لطلب العلم. وان دايما الشيطان بيمنعك عن السير في طريق طلب العلم. الشيطان بيحرص على المنع انك تسير في طلب العلم. طبعا ده دور بقى اخواننا اللي هيشرحوا الايه؟ التفاصيل السوره. نرجع تاني ليه؟ النظرة العامة للسورة. طبعا أسماء الكتب اللي أقولها دي اختياري، يعني اللي عايز يقرأ يقرأ، واللي مش عايز يقرأ ما يقرأش. في كتاب اسمه، هو اسمه الحقيقي اللي طبع بيه، اسمه الصراع بين الإيمان والمادة من خلال سورة الكهف. من خلال سورة الكهف، المؤلف أبو الحسن الندوي. بعد كده ابو الحسن ندوي جمع شويه مقالات تانية عن القران ونزلت مطبوعه، دي طبعه ودي طبعه تانية باسم دراسات قرانيه دار ابن كثير الدمشقيه، ده غاليه شويه. اللي موجود بي دي اف غالبا ده، وموجود برضو مطبوع ب مش عارف وقفات مع سوره الكهف لبرضو ابو الحسن ندوي. اللي هو المؤلف ابو الحسن الندوي ده كان اصل الكتاب الاول، وكان عمل رساله صغيره، مش صغيره صغيره يعني 150 صفحه يعني او 200 صفحه. خلاص، كان بيقول ان الفكره كلها ان ده صراع بين الماده اللي هي الفتنه اللي هي الدجال، وبين الايمان. ان فتنه اخر الزمان هي فتنه ماده، فتنه المال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان فتنه بني اسرائيل كانت في النساء، كانت فتنتهم شهوات. واحد يقول لي طب ما احنا عندنا شهوات. ايوه احنا عندنا فتنه شهوات وشبهات وكل، لكن الفتنه الطغيان، الطغيان بتاعنا طغيان مادي اكتر. يعني الطغيان ذلك اول ايه نزلت اقرا، وبعد كده كلا ان الانسان لا يطغى، ان العلم قد يؤدي الى طغيان وقد يؤدي في اخر السوره الى اسجد واقترب. يعني في علم بيؤدي الى طغيان، وده اللي موجود دلوقتي، ان الطغيان المادي ده يعني اكبر فتنه دلوقتي بيمر بها المسلمين. ايه انا شايف ان اكبر فتنه ان الدول الغربيه متقدمه، دي بتصب فتن كتير بقى، بنستورد منهم كل حاجه، بنستورد كل شيء وكل الافكار والعقائد كل شيء. كتير من اصلا شبه الالحاد هي مش شبه، هي مجرد ان احنا حاسين ان احنا مستضعفين وبنقلدها. الشاهد يعني ان هو بيتناول الصوره من خلال هذا الصراع، وعمل مقدمه جميله، اللي يستطيع يقرا بس المقدمه حتى، وبعد كده شرح كل قصه سريعا. ماشي. طيب الفكره المحوريه اللي انا عايز اوصلها تاني، ان سوره الكهف من البدايه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. طول ما انت ماشي في السوره هتفاجئ بفتن، فانت من اول لحظه بتقول الحمد لله ان معايا سبيل النجاه من خلال هذه الفتن، او سبيل النجاه من هذه الفتن عن طريق التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. فكان الحل قبل الفتنه، يعني ربنا سبحانه وتعالى اداك الحل قبل ما تقرا حتى بقيه الفتن. خلاص. بعد كده من الكلمات المحوريه، وخصوصا في اول 10 ايات، اول 10 ايات واخر 10 ايات دول يعني كانوا للاسف محتاجين وقت مننا. يعني ربنا بيقول بعد كده ينذر، وبعد كده يبشر. القران نذار وبشاره، لان الانسان عاطفي، الخطاب العقلي بس مع الانسان مش كافي. الناس معتقده ان الحل في الاقناع، الحل في الاقناع وان هو يسمع وعظ. النفس مش هتنقاد للطاعه غير لما يبقى عندها مشاعر خوف ورجاء. يعني لو مجرد انك انت عارف ان الشيء ده مضر احيانا ما بتعمله، لكن لما تبدا تخاف على صحتك بالفعل تبدا تترك الشيء ده. مشاعرك بتحركك اكتر من عقلك. كان الشيخ الطريفي له كتاب رائع، الفصل بين العقل والنفس، بيتكلم ان غالبا النفس هي اللي بتكسب. يعني انت بتبقى عارف ان ده غلط، لكن نفسك بتشتهي، نفسك بتكسب. قله قليله من البشر اللي بيخلوا عقولهم تتحكم في انفسهم، دول قله قليله ودول اللي اصحاب الرشد. المهم بعد كده في آية عجيبة جت في الأول، بالرغم إن الصورة مكية وواقع مكة، كان بيخاطب مين؟ مشركين قريش، مشركي قريش. قال ربنا سبحانه وتعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. الكلمة هنا اللي هي إيه؟ مش أي كلمة للكفر. قالوا اتخذ الله ولدا. كلمة واحدة هذه الكلمة الآن بتروج على ملايين من البشر. يعني شوف ايه فكره الكذب، الكذب انك انت ممكن تستهتر بكلمه فيها دجل او كذب. ربنا يقول لك ان في كلمه كبيره عند الله عظيمه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هده، هذه الكلمه الان بتروج على ملايين البشر، ملايين من البشر نصارى الان. يعني كلمه واحده كذب. انت المفروض، لذلك الوحي هو كلام، لابد ان تقابل كلام الباطل بكلام الحق، لابد ان تقابل كلام الباطل بكلام الحق. فخطورة الكلام الكذب، خطورة انتشار العقائد الباطلة بيننا. كبرت كلمة، كلمة واحدة ضل بها ملايين من البشر. يعني سبب كفرهم انهم بيقولوا قال اتخذ الله ولدا. ده بداية الكفر. لذلك حتى في النقاش مع النصارى دايما مش الصح انك تدخل في الفروع. والصح احنا بنتناقش اصلا دلوقتي يعني الا لما تكون يعني دارس قرنة اديان. لكن اقصد ان هم بيقولوا ان الاولى دايما في النقاش زي ما القرآن عمل، تتناقش في الاصول ما تناقش في الفروع، تناقش في هي دي في الاله والثلاثه وقال اتخذ الله ولدا، تناقش ده اللي القران هدمه. يبقى اذا الحمد لله على نعمه القران، البشاره والنظاره، خطوره الكلمات الكاذبه والعقائد الباطله، ان جعلنا مع الارض زينه، وبعدين الزينه دي بتروح. فاهم ان كل زينه على الارض ستذهب، الشباب والجمال سيذهب، كل شيء سيفنى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما الحديث صحيح مسلم: تقيء الارض، يعني الارض بتطلع اللي جواها، تقيء الارض افلاد اكبادها امثال الاسطوان من الذهب والفضه يوم القيامه. يعني يوم القيامه الناس ماشيه كده، الارض مليانه كنوز، فتطلع كل اللي جواها من ذهب وفضه. فالناس تمشي يوم القيامه شايفه الذهب والفضه وسايبينه، واذا العشاره عطلت، كل شيء ذو قيمة عطل، لم يعد له قيم. فالناس ماشية شايفة الذهب والفضة كده، فيقول القاتل في هذا قتلت، يعني أنا قتلت عشان الذهب ده، ويقول السارق في هذا سرقت، ويقول قاطع الرحم في هذا قطعت رحمي، ثم يتركونه ويذهبون. عادش له قيمة، لأنه هيعمل إيه؟ ليس كما قال صلى الله عليه وسلم الأخيرة ليس فيها دينار ولا درهم، إنما الحسنات والسيئات. فالقضية أن هذا الأمر سيفنى، ذلك سيدنا إبراهيم قال على النجم بعدما رأوا القمر لا أحب الآفلين، الشيء اللي بيقفل ده ما تتعلقش به، فكل شيء سيقفل، ما ينفعش يبقى ده موطن تعلق. فلذلك جت الزينة بعدها على طول نية بتروح، وبعد كده الختام بتاع العشر آيات أو الأول، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجب. قالوا إيه قيمة الآية دي في مع الدجال؟ إن أنت ما تنبهرش باللي يعمله الدجال، لأن ربنا سبحانه وتعالى عمل آيات عظيمة لأصحاب الكهف، خلى الشمس زي ما هتاخده بقى وترى الشمس ويشوف وقلبهم، وخلى الكلب باسط ذراعيه بالوسيط، كل ده ربنا عمله. وبعدين ربنا بيقول لك بعد ما تنبهر بقى بقصة أصحاب الكهف، ربنا بيقول لك اللي حصل مع أصحاب الكهف ده ولا حاجة في آيات ربنا. هو أنت معتقد أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا، أنت معتقد أن ده حاجة يعني وسط آيات ربنا؟ ده ولا حاجة، ده ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. هذا كده ختام العشر آيات، طلب الرحمة والرشد من الله سبحانه وتعالى. وتبدأ بقى كل قصة فيها نوع من بيان فتنة معينة، وبعدين بعدها تعقيب، مهم التعقيب، وبعد كده تيجي قصة تانية. سريعا بقى عشان أخلص، آخر حاجة أقولها معلش، اللي عنده سؤال يا أخوانا يكتبه في ورقة ويرسله الله يكتبه. خلاص، لأن أنا خلاص آخر حاجة هقولها إن شاء الله. سريعا بس نمسح إيه، ممكن نمسح دي. قيمة، على فكرة عشان بس لو حد ما تتصدموش، ممكن تلاقوا حد مضاعف حديث قراءة الكهف سورة الجمعة، لكن حديث السكينة ثابت، وحديث العصمة من الدجال ثابت، حديث ان هي تقرأ يوم الجمعة في خلاف. الشيخ الألباني، احنا ماشيين مع تصحيح الشيخ الألباني، احنا مقلدين في مسألة الحديث، مصحح عشان بس لو سمعتوها ما تبقاش مخضوضين، عادي يعني. قيمة قراءة سورة الكهف، على فكرة كان من الآثار المروية ان كان الإمام أحمد بن حنبل في زمن الفتنة كان يكثر من قراءة سورة الكهف. والآثار المروية أيضا عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه كان يقرأ يوميا سورة الكهف، وطبعا المفروض الحسن الأول ومن آل البيت، حسن بن علي والإمام أحمد كانوا يكثران من قراءة سورة الكهف، وهم كانوا بمروا بأزمات وفتن، فهم فاهمين أن السورة دي تنجي من الفتن. خلاص، حسن بن علي تنازل عن الخلافة سنة 41 هجريا لسيدنا معاوية، وسمي عامل جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابني هذا، أي عن الحسن أي حفيده، ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين. يعني الفعل اللي عمله الحسن سنة 41 هجرية ده اللي تسمى به عام الجماعة واجتمع شمل المسلمين مرة تانية، العمل ده النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيادة سؤدد، بالرغم أنه هو بيتنازل عن السيادة أمام الناس، قال ابني هذا سيد، بالرغم أن العمل اللي عمله هو إيه؟ هو التنازل. شوف الفهم. ذلك كان بعض أتباع الحسن اللي كان بيتبع الحسن لأجل السيادة، لأجل أنه هو يكون الخليفة، حينما تنازل عن الخلافة غضب منه، بل كان أحيانا يبصق في وجهه ويقول يا مسود وجوه المؤمنين، احنا تابعينك عشان تبقى خليفة، تتنازل عن الخلافة. فأحيانا تكون السؤدد في التنازل عن الخلافة مش في انك انت تتملك، وده فهم من فهم سورة الكهف. طيب، لما نيجي ايضا ننظر في مسألة قراءة الكهف بصورة اسبوعية، صورة متكررة، انت بتمر على اربع قصص. قصة في قمة الاستضعاف، مش مسموح لك حتى انك تتكلم، كان الحل الوحيد فين قدامهم؟ في الاعتزال، في العزلة، فيش حل ان حتى لو جم يتكلموا في الدعوة، مجرد ان قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، مجرد ان هم قاموا ربنا قال في اخر السورة انهم من يظهروا، او في اخر القصة انهم من يظهروا عليكم ايه يرجموكم، كانوا هيترجموا. فهنا في قمة الاستضعاف، بعد كده هنا في بدأ يفتح باب الدعوة، لكن احنا لسه مستضعفين، لكن هنا صاحب الجنتين المشرك مع التاني سواء بقى ان هو اخوه او ايا كان الاقوى اللي فيه، مع الفقير المؤمن، بس مسموح له بمجال الدعوة، يعني لما راح يكلمه في الدعوة ما رجموش. فهنا انت مستضعف بس مسموح لك بقسط من الدعوة. خلاص، وبعد كده القصة الرابعة ذو القرنين او ذو القرنين، ده قمة التمكين. شرقا وغربا. وبعدين في قصة هنا نقلة، يعني انت تحس ان الصورة ماشية قمة استضعاف، استضعاف يعني ها نص ربع يعني، وبعد كده قمة التمكين. في قصة هنا ما لهاش علاقة بقضية الاستضعاف والتمكين، قصة سفر موسى لطلب العلم مع الخضر. دي قصة اصلا عجيبة يعني، مسألة القدر اللي فيها شيء عجيب. لو اعتبرنا ان الاربع قصص اربع مراحل بتمر بها الامة بهذه الصورة، يعني النقلة دي من هنا من الاستضعاف، لان دول الاثنين استضعاف، بس ده استضعاف تام وده استضعاف ايه يعني في مجال الدعم وللتمكين، لن تمر الا من خلال ده، من خلال بقى ان احنا ايه طلب العلم، من خلال ان احنا نتعاون. لان الخضر سيدنا موسى بيقول لما راح يطلب الخضر قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، الخضر قال كلمة تصلح لقاعدة. الخضر بيقول لموسى عليه السلام انت على علم، اعترف له بفضله ثم نسب الفضل الى الله، علمكه الله ثم نفى هذا الفضل عن نفسه لست اعلم، وانا على علم اعترف بمميزاته، وانا على علم علمنيه الله نسب هذه الميزة الى الله لست تعلم. ده مهم جدا بين العاملين لدين الله، ان انا اعترف بفضلك وانسبه لربنا، واعترف ان انا محتاج لك، انا ما عنديش ده، وانا عندي مميزات هي مش عندك، والمميزات اللي عندي هي من فضل ربنا. وجود ده اصلا بيؤدي الى حاله من التمكين، غياب ده بيؤدي لحاله التنافر والتنحر اللي تمنع ده، او المرور هنا يكون عبر اقدار ممكن ما نفهمهاش، زي خرق سفينه وقتل غلام واقامه جدار، ايا كان انا مش عايز ادخل في التفاصيل يعني. الشاهد ايضا انت لما بتقرا السوره بصوره اسبوعيه ايا كان الوضع اللي بتمر به الامه الاسلاميه استضعاف او تمكين، انت بتقرا ان انت مطالب بنوع من انواع العباده، يعني مفيش حاجه اسمها ايه احنا هنتعبد في الاستضعاف بس، لكن وقت التمكين لا، او العكس لما تكون الامم وانا مستني انت ما بتشتغلش للدين ليه؟ يقول لك اصل احنا بنمر بوقت استضعاف. اي طب وايه المشكله؟ فالصوره بتعرفك انك انت ايا كان الوقت اللي بيمر به الحال الامه المسلمه انت مطالب انك تتعبد. الصوره ايضا مليئه بالحركه، يعني الجزء الاول اصحاب الكهف راحوا كلموا وقفوا وقالوا ربنا رب السماوات، وبعد كده سابوهم وراحوا الكهف، وبعد كده صاحب الجنتين دخل معه جنته وراح يدعوه، وبعد كده سيدنا موسى لن سافر لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين ذو القرنين بيتحرك شرقا وغربا. السوره كلها مليئه بالحركه، انك انت لابد انك تتحرك لنصره هذا الدين، لابد انك تبذل تتحرك. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله، لكن انت تخرج من بيتك وتتحرك لنصره هذا الدين. فيعني الشاهد ان كل قصه من القصص بتصب في معنى معين، بحيث ان انت لما تمر على القصص بصوره مستمره في الاخر ان انت تشعر ان انواع العبادات مختلفه، انك انت ممكن تضرب بسهم في اي نوع من انواع العبادات، انك انت لا تتحجج بنوع من الواقع صعب، اصل الواقع فيه تضييق، مش مشكله مهما كان الواقع فيه تضييق هيكون فيه فرصه للطاعه. انا لما كنت بقرا سوره الكهف، لو انا قلت لكم عندكم أربع قصص، تحبوا تسموا السورة باسم أنهي قصة؟ النفس البشرية بتحب إيه أكتر؟ تحب التمكين. يعني كان متوقع المحبب إلى النفس إن إحنا نسميها إيه؟ ذو القرنين. يعني أنت اللي دايماً يعني بمتشوق لنصر الدين يجي عند قصة ذو القرنين كده يبقى إيه؟ حاسس بالفخر، ويروح هنا وبتاع ويروح هنا وهتسمعوا الكلام ولا لأ؟ يعني ايه يعني الواحد مشتاق الى عزه الدين. فانت متصور الواحد كان الاحب الى نفسه ان سوره السماء ذو القرنين، لكن السوره بدات بالمرحله اللي لازم نمر بيها الاول، حاله الايه زي ما الامام الشافعي يقول لا يمكن المرء حتى يبتلى. المرحله اللي لازم تمر بيها الاول مرحله انك انت تبتلى، انك انت تترك شيء لله سبحانه وتعالى، انك تترك وتضحي لاجل الله سبحانه وتعالى، وتعمل في الدعوة وتطلب العلم عشان تنال في الآخر مرحلة الايه التمكين. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. حد عنده سؤال؟ طيب ده سؤال لغوي. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لماذا جاءت كلمة البنون منصوبة وهي معطوفة على المال؟ ايه رأيكم؟ بس ما تجاوبش استنى. أيوة. يبقى البنونة المال هي بتقول ايه؟ طب شوفوا، طب انا خلاص اقول، بشوفوا سؤال، حد عنده سؤال تاني عشان نمشي؟ الاخت بتقول المال والبنونة، انا بتاني ليه خطبة في شرح الآية؟ المال والبنونة زينة الحياة الدنيا، هي بتقول ازاي ان الكلمة دي منصوبة وهي مفروض معطوفة على مرفوعة، يعني كان متوقع المال والبنون، هي متوقعة كده، لكن هي بنقول ان هي مرفوعة بالواو لان هي ملحق بجمع المذكر السالم، في بنين وفي بنون ماشي، والنون دي دايما اصلا مفتوحة. سؤال تاني؟ طيب ما شاء الله الناس. الجمع بين بقى ايه، تقرأ عليه وبين من حفظه، يعني انا احفظ خلاص من غير قراءة ولا لازم؟ لا ما انت بتحفظها عشان قراءه عليه. طيب بس النبي افرض يعني من حفظ وقي فتنة الدجال، ما هو انت احنا دايما عندنا قاعدة جمع نصوص في مسألة واحدة. لا مش مفيش تعارض، يعني لغة القرآن والسنة مش هينفع في كل مرة يذكر كل المقيدات، يقول لك من فصيح الكلام ان انت تحيل الكلام بعضه على بعض، فانا هنا مرة قلت حاجة مطلقة وهنا قلتها مقيدة، فاحنا احمل المقيد ده على المطلق، فهنا في مرة من حفظ بس وبعدين هنا حفظ وقرأ عليه، يبقى اذا كان المقصد من الحفظ انك تقرأ عليه، او معنى تاني ان حفظ هنا مش بمعنى سمعهم، لا زي بالظبط كده احد الاقوال ان لله 99 اسما من احصاها وفي رواية من حفظها، بعضهم قال مش المقصد انك تقعد ترددها، لا معايشة هذه الاسماء، فبالتالي معايشة هذه الايات وفهم هذه الايات بيجعل بداخل الانسان معاني ايمانية، هذه المعاني الايمانية تخليه لما يرى الدجال يستطيع ان يقرأ كلمة كافر فينجو، يعني هذه الايات العشر بتصب في قلب الانسان معاني ايمانية معينة، هذه المعاني لو ترسخت حينما يرى الدجال لا يفتن، لكن حفظها فقط. انت عندك احاديث تانية ان اول واحد بيدخل النار ما هو قارئ القرآن منافق، وفي عندك يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، يبقى اذا الموضوع مش مجرد حفظه. طيب المفروض الطرق بقى، لا يعني انا عاوز قلبي يتشرب المعاني لصوت الكافر، تحضر الدوره بتاعت، تحاول تحضر معانا تحضر معانا تواظب معانا بس كده، يعني اجي خلاص مش هعمل حاجه تاني. انت بقى قول لهم يا بقى احفظ. ها حد عنده سؤال يا جماعه؟ اصلي بيها مثلا احفظها؟ ما ده انت بتقول بقى تصلوا يا جماعه بيها وتذاكروها وتقراوا تفسير، لو اللي يعرف يقرا مثلا تفسير السعدي او حدش يقول، يعني او بلاش ما حدش يقول، يعني انا عارف ان اغلبكم ممكن يقول ايه الدراسه والجمع بين الدين والدنيا والجو ده، دي ممكن عايزه جلسه تانية، يعني اشكاليه الجمع بين الدين والدنيا. بس انا اقول لكم حاجه، انا التزمت في سنه ثالثه كليه تقريبا او اخر ثالثه واول رابعه جامعه، اظن كانت 2002 بسبب وفاه واحد صاحبي. يعني المهم احنا لما التزمنا، اول لما بدانا نلتزم ونحضر دروس وكذا، فبرضه ايه كان ليا واحد صاحبي معايا يقول لي بص احنا مش هينفع نحضر الدروس وكده، مش هينفع نجمع بين الايه بين الدين والدنيا. احنا قبل الالتزام انا بفضل الله احنا يعني مجموعه كنا نطلع الاوائل سواء احنا صايعين او سواء احنا ملتزمين. فقلت له انا عايز اقول لك على حاجه، يعني هو اشمعنى احنا قبل الالتزام كنا بنلاقي وقت للنادي وللقهوه يعني ليه قبل ليه غيرك اللي ممكن بيذاكر بيلاقي وقت للضياع واللهو ليه اللي بيلاقي وقت وانت مش لاقي وقت للدين؟ لا انت تلاقي وقت، بس المشكله الموضوع عايز حزم، دي حقيقه. وبعدين انت مش هينفع تكون عايز الفردوس وتنال ما يناله الاخرون من لهو ولغو ومباحات، انت هنا ليك شرف هدف اعلى. ففكرة انك تقول انا مش لاقي وقت اجمع بين الدين والدنيا، هنا في اشكال معين عندك في تطبيق في ضبطك لوقتك. هل لو انت فعلا بتذاكر ال 15 ساعة اللي انت صحيهم وفعلا ده اخرك ومش عارف يعني بتنجح بالعافية بالرغم من انك انت بتذاكر بالفعل، بتذاكر مش بمعنى ان انت قاعد فاتح الفيسبوك والواتس والبتاع وتذاكر صفحة وتقعد 10 صفحات، المشكلة ان ايه ان احنا مش بنعرف لما بنيجي نذاكر نذاكر ولما نيجي نلعب نلعب، لا احنا تلاقيك بتلعب ومعاك المذكره وعشان ضميرك ما يأنبكش وتذاكر وانت معاك الفيسبوك، يا تذاكر يطلع. يعني هتذاكر ساعتين قافل على نفسك ما بتنطقش بتضيعش وقت بتكتب بتذاكر صح ده حاجة وخلاص ونزلت تلعب دي حاجة. ففكرة يعني بحس ان ده احيانا توهم يعني ما فيش وقت دي كلمة احيانا متوهمة اللي بيقولها تحس ان هو بيذاكر تكست بوكس مثلا ومش عارف وبيعمل ايه هو تلاقي الموضوع في الاخر مذكرتين خايبين. معلش يا جماعة احنا احنا في طب وبنشوف مقاس يعني انتوا كل الكليات التانية الواحد شايف مذكراتها يعني بحسها معلش انا اسف معلش بس دي حقيقة. فلما تقولوا ما فيش وقت لا في وقت ان شاء الله. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون.